إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإبراهيم عليه السلام أطول الناس في التوحيد قامة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فإذا رأى رؤيا عبرها، حتى كان يوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه البارحة رأيت رؤيا، وساق رؤيا طويلة. في هذه الرؤيا قال: وأتيا بي، أي جبريل وميكائيل عليهما السلام، على روضة معتمة أو معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا فيها رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وحوله ولدان من أكثر ولدان رأيتهم قط. فقلت: من هذا وما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق. ولما عبر له هذا المقطع من الرؤيا قال: أما هذا الرجل الطويل فإبراهيم عليه السلام، وأما هؤلاء الولدان فهم الذين ماتوا على الفطرة، أي ماتوا على الإسلام، فإنهم حينئذ ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم. قضى حياته كلها داعيا إلى توحيد الله عز وجل. والقدر الذي نعرفه عن صحف إبراهيم أنها لم تكن مشتملة على الأحكام الشرعية العملية، ولكن كانت مشتملة على توحيد الله عز وجل وعلى المواعظ، المواعظ التي بها صلاح القلوب، لأن هذه المواعظ هي الحادي الذي يحدو العبد إلى الله عز وجل وهو في طريقه إلى منتهاه. فحياته كلها كانت قائمة على هذا الركن الأصيل الذي ختم حياته أيضا بالدعوة إليه. وكانت منة الله العظمى أنه اتخذه خليلا كما قلنا، وذكرنا حديث البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما دخل اليمن وصلى بهم صلاة جهرية وقرأ فيها بقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، قرت عينها لما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وهناك فارق عظيم جدا أن يكون الاتخاذ من العبد أو أن يكون من الرب، وهذا الفارق أن الذي يجتبيه الله عز وجل لا يكون للشيطان عليه سبيل مطلقا، وهو العبد المخلص الذي أخلصه الله لنفسه، بخلاف المخلص فإن المخلص مجاهد يكبو مرة ويقوم مرة ولا يزال هكذا حتى يلقى الله مظفرا في النهاية. أما المخلص فهو معان لا يكبو إلا والله آخذ بيده. فالله عز وجل اتخذ إبراهيم، اتخذه خليلا، وهذا كما قلنا أعظم أوصافه ونعوته مطلقا. فقام إبراهيم عليه السلام بأعباء الخلة، وما أعظمها وما أعظمها من أعباء، إن عبء الخلة يكون على قدر عظمة الخليل. كلما صاحبت رجلا نبيلا كبيرا عظيما ثقلت عليك المؤنة، لأنه لا يبغي ولا يسير إلا في معالي الأمور، وأنت رفيقه فأنت تابعه. والرجل الذي يسلك معالي الأمور معذب إما من الناس وإما من همته، فهمته طموحة وبدنه لا يحتمل روحه الوسابة، فهو شقي دائما، أو من الناس لأنه يطلب المثاليات ومعالي الأمور، وأكثر الناس لا يطلبون ذلك بل يحاربونها، ولذلك تراه في بلاء، فتابعه أيضا مبتلى. كما قال الشاعر إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، لقامت الرياح فإنها تقصف الأشجار العالية، إنما الحشيش اللي في الأرض لا يعبأ بالريح مهما كان عاصفا. فإذا صادقت رجلا نبيلا كبيرا فأعظم أعباء هذه الخلة أن تحفظ عليه خلواته، أي السر مما يؤسف له. أنني أرى في واقع الناس وعلى وجه الخصوص في الخصومات ما بين الرجال وبعضهم والنساء وبعضهم، أو ما بين الرجال والنساء، مع أول خصومة يفشي كلاهما سر الآخر. المرأة تشتكي من زوجها، تريد أن تدلل على أنه غير ملتزم حتى تبرهن أنها محقة في دعواها، فتكشف سر زوجها المستتر وتكشف عوراته التي لا يعرفها إلا المرأة. وكذلك يفعل الرجل إذا أراد أن يبرر لماذا طلق امرأته، لماذا هجرها، فإنه يكشف سرها بما يستحي المرء أن يسمعه، وهذا ليس من النبل في شيء، بل هو مضاد للنبل من كل وجه، فإن من أخلاق النبلاء الستر، أن يستر العورة، وأن يكون المرء آمنا تماما أنه لن يكشف له سرا ولن يكشف لها أو له عورة. وتعلموا هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في معظم مواقفه لم ينبه أصحابه فيقول للواحد هذا سر لا تفشيه، لا يقول هذا مطلقا، بل كانوا يعتبرونه سرا وإن لم ينبه صلى الله عليه وسلم عليه. حديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر جاء عمر إلى عثمان فقال: هل لك في حفصة بنت عمر؟ فقال عثمان: أنظرني ثلاثا. ثم قال له: قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. فذهب إلى أبي بكر فقال: هل لك في حفصة بنت عمر؟ قال: فلم يرجع إلي بشيء، أي ما رد. قال: فكنت عليه أوجد مني على عثمان إذ لم يرجع إلي بشيء، فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. قلت: نعم. قال: والله ما منعني أن أقبلها إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، مجرد ذكر يقول: ما فعلت حفصة بنت عمر؟ من في الدنيا كلها يسمع رجلا يسأل عن امرأة فيقع في قلبه أنه يريد أن يتزوجها؟ قولوا لي، أهذا اللفظ فيه أي إيماء ولو من بعيد على أنه يريد أن يتزوجها؟ لكنها الخلة، الخلة التي تتسلل إلى القلب. صار أبو بكر رضي الله عنه كأنه مطلع على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رعاية النبي صلى الله عليه وسلم ونظره وتأمله وذكائه وحسن صحبته وبره. مجرد ما يقول: ما فعلت حفصة بنت عمر، اعتبر أن هذا من السر ولم ينبه عليه، ووقع في قلبه كأنه يذكرها ليتزوجها. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إمام المسلمين، إمام يسأل عن الصغير والكبير، هؤلاء جميعا رعيته، أي سر في هذا؟ إذا كان أمير المؤمنين جالس فسأل عن أي إنسان، ما فعل فلان، أخبره إيه، أيعتبر هذا من السر؟ اعتبره أبو بكر سرا. قال: ولو تركها لقبلته، فما رضي بالتعدي ولو كان بأضعف دلالات الإيمان. وكذلك أيضا ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قال: اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تغادر منهن امرأة، وجاءت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: أهلا بابنتي، وأجلسها ثم سارها، أي كلمها في أذنها بكلام خاص، فبكت بكاء شديدا، ثم سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: قد خصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسرار من بين أزواجه جميعا، فماذا قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره. لأنه لما كلمها في أذنها دل ذلك على أنه لا يريد أن يسمع الجميع، فلو أفشت ما أسر به إليها لما كان في إسراره إليها معنا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. ماذا قال لك؟ قالت: أما الآن فنعم. ليه؟ لأنه ذهب موضع السر فلم تر بأسا في ذكره، فقال إنه في المرة الأولى سارني أن جبريل عليه السلام كان يعرض عليه القرآن مرة كل عام، أما في هذا العام فعرضه عليه مرتين. قال: وما أرى ذلك إلا بين يدي أجلي، وإنك أول أهل لحوقا بي، فاصبري فأنا لك نعم السلف. حينئذ بكت ذلك البكاء المر، ثم سارها المرة الثانية فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت حينئذ. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه، ثم ذهب ليتبرز، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته استتر بحائش أو نخل أو نحو ذلك. فأتى بستان رجل من الأنصار فلقيه بعير، فشكى البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى لي أنك تجيعه وتذئبه. فقضى حاجته ثم توضأ، قال عبد الله بن جعفر: ثم أسر لي حديثا ما أفشيته. قال: فعزمنا عليه وألححنا عليه أن يقوله. قال: ما كنت لأفشي سره حتى ألقى الله. وأيضا روى الإمام أحمد بسند صحيح من رواية يحيى بن الجزار قال: دخل أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة، فقالوا لها: أنبئينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقصدون أنبئينا عن خبيء عمله، ما الذي يعمله في بيته ولا يطلع عليه جماهير المسلمين ولا يعلمه إلا زوجاته حتى يتأسوا به. أدي معنى السؤال: أخبرين عن سر رسول الله، أي عن عمله المستتر الذي لا يعلمه إلا أقرب الناس إليه. فقالت: كان سره وعلانيته سواء. قالت أم سلمة: ثم ندم أنني أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين موضع الإفشاء؟ أنها سوت بين السر والعلانية، هذا هو الإفشاء. لأن السر لا يعرفه أحد، ده المفترض، والعلانية معروف، فإذا قال السر كالعلانية فقد كشف السر. قال: ثم ندمت أنني أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فقط. اعتبر أنها أفشت السر لما قالت سره كعلانية. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك، قال لها: أحسنت. وهذا حديث صحيح وإن كان أعله بعض العلماء بن يحيى بن الجزار لعله لم يسمع من أم سلمة، ولكن هذا الكلام منقوض لأنه ثبت سماعه من علي بن أبي طالب في صحيح مسلم في حديث شغلون عن الصلاة الوسطى. يحيى بن الجزار قال سمعت علي، وعلي بن أبي طالب قتل سنة 40 وأم سلمة ماتت سنة 62، يعني بينهم 22 سنة. فإذا كان سمع من الذي مات سنة 40 فلأن يسمع من الذي مات سنة 62 أولى. وهذا إسناد صحيح، وفيه هذا المعنى الكبير أن أم سلمة التي لم تتكلم بشيء اعتبرت أنها أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعتبر من يسمع مثل هذه الأخبار كيف يحفظ الخلة وكيف يقوم بأعبائها. لا يكون الخليل خليلا حتى يقوم بأعباء الخلة. وقد زكى الله عز وجل إبراهيم في هذا الباب، فقال عز من قائل وإبراهيم الذي وفى، وفى من الوفاء، وفى من التوفية. ولما وضع في النار كما في الحديث الصحيح جاءه جبريل عليه السلام يقول له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لأنه جعل قلبه كله لله تبارك وتعالى، بل من رعاية الله عز وجل له، لأنه هو الذي اتخذه خليلا فهو الذي يرعاه ويكلعه ويحافظ عليه. لما ولد إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام وهو بكره ووحيده آنذاك، وعادة الولد الوحيد والبكر قد يلتهم قلب أبيه فيحبه أباه غاية أبوه غاية الحب ويبجله ويوقره. وكم من آباء جنوا على أولادهم بالولد الأول، كبروه ويعظموه ويتجاوزوا عن أخطائه، وإذا الولد الكبير ضرب كل إخواته بالحذاء يستملح ذلك ويقول أبوهم الثاني يربيهم، فيكبر الولد على هذا الكبر وهذه العنجهية ويأكل حقوق إخواته. بعد كده كل واحد منكم عنده قصص في المسائل دي. الابن الكبير والذي يكنى به الرجل وينادى به في المحافل، الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح هذا الولد الذي بلغ الغاية وبلغ السعر وبدأ يدب دبيبا. وعادة الآباء لا ينظرون إلى الأولاد إلا بعد أن ينطقون الحروف الأولى، إنما الولد يرضع ما يكاد الآباء ينظرون، إنما الأمهات. أحسن مرحلة الأم تستمتع فيها بالولد وهي بترضعه إلى أن يبلغ مثلا 3-4 سنوات. أول ما يبلغ الولد 4 سنوات يبتدي يدخل قلب أبيه، لما يبتدي يمشي معاه ويذهب معاه المسجد ويذهب إلى المحافل يبتدي الأب يتعلق بالولد. فربنا تبارك وتعالى ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، السعي أنه بدأ يسعى وينشي على رجليه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فابتلاه بذبح وحيده حتى يخلو قلبه لربه ولا يكون في هذا القلب أي شائبة لغير الله عز وجل. فوفى إبراهيم عليه السلام أيضا ولم يتردد، وهذا من حقوق الخلة، أن يسعى المرء في مرضات من يحب. وقد روى الدينوري في كتاب المجالسة عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى فقال: يا موسى، أو تدري لما ألقيت عليك محبتي؟ قال: لما يا رب؟ قال: لأنك تسعى في مسرتي، أي فيما أحب. إذا أمره امتثل، حتى لو كان في هذا الأمر حز الغلاطم وقطع الحلاقم، فإن العبد يبادر ويمتثل رعاية لأمر الله عز وجل إياه. لك تسعى في مسرتي حتى لو كان هذا الأمر مجحفا بك. فلما أمره بذبح ولده ما ترد، وعرض الأمر على الولد حتى يأخذ أهبة استعداده: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت، افعل ما تؤمر. وسنرجع إلى هذا المعنى بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فالحاصل أن إبراهيم عليه السلام وفى بأعباء الخلة، وهذه الخلة دارت عليها صفات أخرى، ونحن نتكلم عن صفات إبراهيم عليه السلام. فوصفه الله عز وجل بثلاث صفات أخرى. وصفه بأنه حليم، وأنه أواه، وأنه منيب. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي قصة خسف الملائكة لقرى قوم لوط وتبشير إبراهيم عليه السلام بالولد، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فأنت تلاحظ إن في آية التوبة قال أواه حليم، وفي آية هود قال حليم أواه. وأصل الأواه مشتق من قول الرجل إذا اشتعل قلبه بالحزن فزفر زفرة كنفسة مصدور، أن يقول أوه، اللي احنا بنقولها اليوم أوه أوه، ده لم يعجبك شيء أو تريد أن تتألم، لكن هي حقيقة نطقها أن يقول الرجل أوه، هي كلمة توجع إذا زفر المرء ما في قلبه من الحر، حر الحزن. فقدم هذا التأوه لمكان أبيه. واحد أبوه حيدخل النار، أحد أركان جهنم، أحد حطب النار، أبوه سبب وجوده. فإذا علم أنه في النار وأنه لا يخرج منها قط، وأن الله عز وجل لا يرحمه ولا ينظر إليه، فلا شك أن قلبه يشتعل حزنا على هذا الوالد. فلذلك قدم لفظ الأواه إشارة إلى ما كان عند إبراهيم من الحزن على أبيه. وكان إبراهيم عليه السلام كثير التوجع، شديد التفجع، وقد ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصلة عن أبيه إبراهيم عليه السلام، وسجلها الله عز وجل له في القرآن في موضعين. قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني قاتل، لعلك قاتل نفسك أسفا عليهم لأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك من الحزن والشفقة عليهم أنهم كفروا بالله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام كما قلنا في المرة الماضية لما استغاث به أبوه وطلب منه أن يرحمه الله عز وجل فتوجه إلى الله عز وجل يخاطبه، ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي من خزي أبي الأبعد، قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وأدخله الله عز وجل النار، لأن الله لا يحابي في التوحيد أحدا كائنا من كان. ذكر الله عز وجل 18 نبيا في سورة الأنعام، فلما استوفاهم ختم سيرتهم بقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بآبائهم؟ لو أن هذا النبي المجتبى أشرك بالله عز وجل لحبط عمله، بل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشرفهم وسيدهم لئن أشركت ليحبطن عملك. لهذا أول المعاني التي ينبغي أن يراعيها المسلم أن يدرس التوحيد، أن يعرف التوحيد حق المعرفة، وأن يعبد الله عز وجل كما أمره به. فإبراهيم عليه السلام تفجع على أبيه وتوجع عليه، لذلك سبقت صفة الأواه صفة الحلم. أما في قوم لوط فسبقت صفة الحلم، لأن تعريف الحليم هو ذو السطح والأناه الذي لا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصٍ، ولا يكون حليما إلا مع القدرة على إيقاع العقوبة. فإذا كان عاجزا عن إيقاع العقوبة لا يوفق بالحلم، حليم أي مع القدرة. فالحليم هو الذي هو المتأني الذي لا يعجل، يساء إليه فيحلم ويحسن، لا يحلم فقط، لا يتجاوز فقط، بل يحسن. فلما علم إبراهيم عليه السلام أن الملائكة جاءوا إلى قوم لوط لخسفهم ولقلب قراهم، جعل يجادلهم في أن يمهلوهم، وقال إن فيها لوط. في بعض الآثار قال أرأيتم لو كان فيها 40 رجلا مسلما أتخسفونها؟ قالوا لا. فجعل ينزل بهذا الرقم حتى قال لهم أرأيتم لو كان فيها رجل واحد مسلم أتخسفونها؟ قالوا لا. حينئذ قال لهم إن فيها لوط، فهو يطلب ألا تخسف رجاء أن يدركهم الإيمان. فغلب الحلم على التوجع في هذا الموضع، فإنه يراجع ويجادل. قال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيه، فقضوا على هذا الأمل الأخير. ولذلك قال الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه، لما قالوا نحن أعلم بمن فيها وعلم أنهم قادمون على ما أمر الله عز وجل توجع حينئذ. طيب منيب، قال الله عز وجل بعدها يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. غير مردود يعني قضي الأمر، لا يشفع شافع قط فيه. حينئذ أناب إبراهيم ورجع عن المجادلة وعن التفجع على هؤلاء لأمر الله عز وجل في هذا، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. وأصل المنيب الرجاع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا منيبين إليه، أي راجعين إليه. وهذا من خلق المؤمن، قد يمضي في طريق طويل يظنه مما يحب الله عز وجل، قصر في الفتح، كان ينبغي أن يستفت، أو استفتى رجلا فأفتاه على الخطأ، يريد أن يتقرب إلى الله بعمل مشروع، فأنفق أموالا طائلة، أو هاجر، أو بذل نفسه، وبعد مضي وقت طويل التهم ماله والتهم عمره، بان له بجلاء أن المفتي الأول أخطأ في إرشاده، أو أنه لما انطلق ظن أن الله يرضى عن هذا فانطلق على غير فتوى، حتى إذا قارب المنزل وقارب النهاية ورأى أنه أنفق جل ماله وجل عمره تبين أنه أخطأ، حينئذ يجب عليه أن يرجع مرة أخرى هذا الطريق الطويل ليسلك طريقا صحيحا إلى الله عز وجل، ولا يقول أنا مشيت كثيرا ومضى أكثر العمر وراح أكثر المال، طالما إن الخطوة الأولى كانت لله عز وجل لا يضره أن يرجع هذا كله أيضا لله عز وجل. فالمنيب الرجاع كثير الرجوع إلى الله عز وجل، يخرج من السيئة للحسن، إذا علم أن الله يريد ذلك ينزع مما هو فيه إلى ما يريد الله عز وجل. فلما سمع إبراهيم عليه السلام هذا الحكم الجازم علم أن الشفاعة لا تجوز وأن الوساطة لا تنفع، فرجع فوصفه الله عز وجل بالإنابة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولا أعلم أن الله وصف عبدا من عباده في القرآن بالحلم غير إبراهيم وإسماعيل، وصف إسماعيل بالحلم لما قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين، قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. وأي حلم أعظم من أن يعرض على الولد أنه سيذبح فلا يضطرب ولا ينتفض له عرض، ويبذل نفسه لله بذلا، ويبسط لوالده العذر بالفعل الذي أقدم عليه، يقول يا أبت افعل ما تؤمر، أي أنا أعلم أن هذا ليس مني، لو كان الأمر مني ما ذبحتني، أنا بكرك وأنا وحيدك، لكن أنا أعلم أن لك آمرا وهو الله عز وجل، فيقول له بهذا الثبات الذي بلغ الغاية يا أبت افعل ما تؤمر، فعذره لما قال له تؤمر، وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، أي أنك معذور فيما تقدم عليه. فأي حلم أعظم من بذل النفس بهذا الرضا، بل قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فطمأن قلب والده وامتثل أمر ربه عز وجل فكوفئ بهذا الذبح التميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، صفة الحلم هي أعظم صفة ينبغي بعد الإخلاص ينبغي أن يتجسر بها الداعي إلى الله عز وجل. الغشوم والعجول أكثر الناس خسارة في ميدان الرجال، كل يوم يخسر بضاعة من بضائعه، بضاعة الدعاة الناس، كما أن بضاعة التجار المال. ولا يرضى أي تاجر كيس أن يدخل السوق ليخسر ويرجع إلى بيته، ثم يرجع إلى السوق ليخسر ويرجع. إذا رأى ماله أوشك على نفسه غير النشاط، يقول أنا لا أصلح في التجارة، ويبقي بقية باقية من ماله لينتفع بها. إذا تلبست بالدعوة إلى الله عز وجل ولم تر من نفسك الحلم، اعتزل لوجه الله، أرحنا وأرح الناس واعتزل، لأن الداعية لا بد له من الحلم. ليه؟ لأنه يتحمل الناس جميعا، والناس لها دوافع، بعضهم معذور وبعضهم أحمق وبعضهم غشوم وبعضهم متفجع، وبعضهم له مسألة طويلة، وبعضهم يريد مالا، وبعضهم يريد عونا، وبعضهم يريد جلد الصلب، كل هذا يريده الناس. ولا بد أن تفتح للكل من صدر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي الناس جميعا من وجهه في المجلس، بحيث يتصور كل جالس أنه إنما يخصه بالنظر طيلة الوقت، فهذا يمد جسور الأنس، ويعطي للكلام الدفء الذي يدخل به القلب. وللنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكثير الطيب. من هذا الكثير الطيب حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، رواه الشيخان، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه، وذهبنا إلى عيادة سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وذلك قبل واقعة بدر. وهو جاي راكب على الدابة، كان للدابة عجاجة، اللي هو ايه؟ التراب الذي يخرج من الارض بسبب حوافر الدابة. فاول ما قرب النبي عليه الصلاة والسلام من المجلس والتراب بقى مالي الجو، وكان في هؤلاء الجلوس عبد الله بن ابي بن سلول قبل ان يسلم، فوضع ثوبه على انفه وقال: لا تغبروا علينا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ونزل، سلم أي على المسلمين، وأنت إذا كان فيه مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكافرين فيجوز أن تلقي السلام على المسلمين. ثم نزل وجعل يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن. كل حياته كانت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لما دخل على اليهودي كما في صحيح البخاري، الولد اليهودي الذي كان يموت، ما دخل ليعوده ويسأل الله أن يسلمه وأن يقوم من فراشه معافيا، أبدا، يقوم من فراشه معافيا ليكفر بالله، لا بتقول له سلامتك، ولا تقوم بالسلامة، ولا إحنا زعلانين منك أنت نايم، يروح في داهية. النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل ليقول هذا الكلام، إنما دخل ليدعوه إلى الله، هذه وظيفته التي من أجلها بعثه الله عز وجل. فلما دخل قال: يا غلام أسلم، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فأطاعه ونطق الشهادة ومات، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي نجاه بي من النار، لما مات على الإسلام. في أي مكان يدعو إلى الله على حسب الطاقة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كنت صادقا، فلا تغشنا في مجالسنا، ولكن من ذهب إليك فاقصص عليه، افرضش علينا الدعوة، لا تفرض علينا سماع ما لا نحب، لكن يعني من جاءك في بيتك اقصص عليه واقرأ عليه صحراء. فقال عبد الله بن رواحة، وكان من الجلوس من المسلمين في المجلس، قال: يا رسول الله، إنا نحب ذلك، تغشنا في مجالسنا. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا أن يتواسبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم يسكنهم حتى سكنوا، ثم ركب ناقته أو بعيره أو دبته وذهب إلى سعد بن عبادة. فلما دخل على سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج، قال: أي سعد، ألا تنظر ما قال أبو حباب؟ أبو حباب ده له عبد الله بن أبي، يكنيه، ما شتمه ولا سبه ولا ذكره بلفظ مهين، بل ذكره بالكني. ألا تنظر ما قال أبو حباب؟ قال: يا رسول الله، أعف عنه وافصح، فوالله لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يعصبوه العصابة، إنه هو يبقى الرئيس ويبقى هو الرسول القادم، فلما أعطاك الله الحق الذي معك شايق به، أي ما تحمله وحقد عليه وحسد، فاعف واصفح. فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وصفح، خطف قلوبهم بالحلم والأناة، والأناة هي ترك المعاجلة بالعقوبة مع القدر، لذلك خطف قلوبهم بهذا البر وهذا الإحسان، حتى أن أبا سفيان ما استطاع أن يكذب عليه، ولو كان المعنى لمعنى خارج هو لا يتهم بالكذب، ولكن لم يكن في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يتمسك به العدو ولو من بعيد. وانظر إلى يوسف عليه السلام كيف مكن الله عز وجل له في الأرض، وذكر الله عز وجل التمكين قبل أن يكون ملكا على خزائن مصر، لما دخل بيت العزيز وأرادوا أن يصطفوه ولدا وأحبوه، ودخل قلوبهم بوجهه الذي كانت الشمس كأنها تجري فيه، قال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل في ذلك الموضع: وكذلك مكنا ليوسف. أي تمكين، وهو لسه عبد اشتروه ولم يكن له ملك ولا ملك آنذاك. وكذلك مكنا ليوسف، إنما مكن له لما دخل قلب العزيز. هذا هو حقيقة التمكين، أنت لا تستطيع أبدا أن تدعو الناس إلى التصدق بأموالهم ولا إلى بذل نفوسهم إلا إذا كان لك في القلب موقع يمكن لك في أموالهم وأعراضهم ودمائهم إذا دخلت قلوبهم أولا. فهذا هو حقيقة التمكين، لذلك أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الإحسان إلى هؤلاء، فدخل قلوبهم، كانت القبيلة تسلم بكامله لما يصلهم من الأخبار العجيبة عن حلمه عليه الصلاة والسلام، وعن بذله، وعن أناته، وعن خفض جناحه. هذا هو حقيقة